الله الرحمن الرحيم. تحدثنا عن صلاة أهل الأعذار، ذكرنا أن المصلي يلزمه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، ذكرنا يا أحمد تخصيص إن لم يستطع فقاعدا. هذا إذا لم يتمكن. فإذا عبد الله، هل يستطيع الإنسان أن يصلي مصلحيا مع قدرته على الصلاة على جنب؟ طيب، يعني إن عجز على جنب صلى مصلحيا، أما ما يجوز أن يصلي مستلقيا وهو يستطيع على جنب، كذا صحيح؟ وعلى المذهب يجوز حتى لو كان يستطيع. لا، ما قاله من عجل صلى مستلقيا، ولو قال سيسن خلاص. عبد الله، القول الثاني ما ذكره صحيح. طيب، إذا كان يستطيع أن يقوم وأن يجلس، لكن لا يستطيع أن يركع وأن يسجد، فما يصنع؟ لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الأول الذي فعلناه يجعله منه سواء. لا لا لا، ما هو بالإيماء، يعني لماذا؟ أيوة عمر، لأنه هل يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرة على القيام؟ إذا أمره الطبيب صحيح، وإذا أمره الطبيب سيكون رازق. ماذا يشترط في الطبيب عندك؟ مسلم. ومحمود يقول ما يشترط مسلم. طيب يعني لو راح الواحد المستشفى وقال له الطبيب صلي جالسا، أخذ موعد ودخل على الطبيب وقال صلي جالسا، يزم شيء الآن؟ إيه، لكن أحيانا الناس يسألون أكثر من طبيب ولا يقال على الطبيب اجلس. الحين عمل الناس مو بروح المستشفى، ايوه خطا عملهم، عمل الناس الان. لا لا، قصدي الاكتساب في اول قضيه، اذا زار الطريق قال له المستشفى. لا لا، مو هكذا الناس الان. لكن اليوم الناس عندهم غلبة ظن أو ينظرون أصلا ولا جزاك الله خير خلاص ما يكفي يكفي ولا ما يكفي يعني يخطئون الناس اليوم يعني جيد لكن هذا يعني من خطأ الناس اليوم يعني الآن عمل عامة الناس خطأ كيف إيه ما يلزم شيء ما يلزم شيء طيب وش عندك عمرة كنت بتقول فيه طيب هم هم ينظرون لنا في قصور ها يعني عمل الناس في قصور طيب الآن عارف عن الناس ما يعلم في حال الطبيب ولا حال المرض فهم مقصرون طيب يعني هذه المسألة يعني الناس بحاجة إليها وهي مسألة فعلا مهمة يعني اليوم عمل الناس أنه يزور الطبيب إذا قالوا الطبيب يصلي جالسا يسوي يصلي جالسا إذا قالوا لا تسجد لا ما يسجد في الجملة يعني في الجملة إذا ربنا نقول في الجملة في تساؤل من الناس في الجملة في تساؤل لكن عند التدقيق نقول المرضى ثلاث أقسام القسم الأول ما لا يشك في حالته يعني لا يوجد أي شك مثل الإنسان سوى عملية ليزر سوى عملية الماء الأبيض هذا ما في شك ما يحتاج يسأل أحد وهو متواتر ومشهور فهذا يكتفي بقول الطبيب لشهرة ومعرفة الناس بطبيعة المرض القسم الثاني ما يكون المرض يسير جدا يشعر هو من نفسه أنه يستطيع أن يصلي قائما مثل من أمثلة يعني على سبيل التمثيل لا الزكام هو في أحد يقول يصلي جالسا للزكام لا في مثل التعب البسيط في عضلة الرجل له عدة أسماء يعني تفتل عضلته أو يصاب بشد عضلي أو يصاب بشعر اللي يسمونه الشعر يعني دون الكثف شعر بسيط لا يكاد يدرك فمثل هذا إذا وجد من نفسه خفة فهو مخير بين أمرين إما أن يسأل طبيب آخر ويتأكد من الرخصة أو لا يأخذ بها لأن حاله معلومة معروف عند الناس إيش معنى شد عضلي أو ما شابه الأمور هذه أنها أشياء بسيطة القسم الثالث الذي يكون بين هذين القسمين لا هو المعروف الذي لا يشك الإنسان به ولا هو البسيط الذي لا يشك الإنسان في عدمه فمثل هذا الواجب أن يسأل وهذا هو اللي نقول أنه فيه أحيانا نوع من التساهل لأن الطبيب كما قلت مرارا أو بعض الأطباء يعني لا يحتاط تماما في مسألة الأعذار في ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة في الجملة ولهذا تجد الفرق الكبير بين طبيب وطبيب في هذه المسائل وكما قال زميلكم أنه فعلا بالتجربة نجد أن الأطباء بعضهم يقول صلي لمدة أسبوعين جالس ولا تتحرك، وبعضهم يقول الأمر لا يحق كل هذا، تبقى لمدة يومين ثم تزاول الأحماس وصراتك. المهم أنه هذا التقسيم قد يسهل معرفة الحكم الشرعي، وإن كان في الجملة يعني فيه نوع من يعني نوع من عدم الاستقرار. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث عن حكم قصر الصلاة في السفر، والمؤلف ذكر ثلاثة شروط للسفر للقصر إذا سافر. الأول أن يكون السفر مباحا، والثاني قطع المسافة الشرعية، والثالث مفارقة عامر البنيان. هذه ثلاثة شروط. تقدم الكلام عن أن يكون السفر مباحا، وتوقفنا عند قطع المسافة، وما تقدم معنا مرارا أن هذه المسألة مسألة ربما لا يوجد في مسائل أهل العلم من الاضطراب وكثرة الأقوال وتداخلها ما يوجد في هذه المسألة بين أهل العلم من عصر التابعين. والعجيب أن الإنسان مع مرور مع الاختلاف الشديد في هذه المسألة وكثرة كلام أهل العلم لا يجد بحثا محررا معاصرا أو متقدما حول هذه المسألة، وإنما تجد كثيرا من البحوث، تجد كثيرا من البحوث التي كتبت يعني تذكر الأقوال المشهورة والأدلة، ولا تعتني بأمور هي أهم في الواقع من مجرد نقل الأدلة. من هذه الأمور التي لا تجد البحوث تعتني بها تحرير الأثار صحة وضعفا وجمعا، تخليص تداخل الأقوال بعضها مع بعض، ضبط مذاهب الصحابة رحمهم الله، الأخير ضبط قول الجمهور في هذه المسألة. يعني سيأتينا أن كل واحد حتى من المتقدمين ينسب قول للجمهور، ينسب قول للجمهور حتى في التابعين، حتى في المتقدمين. يعني مثلا نجد الأوزاعي كما سيأتينا ينسب بعض الأقوال لجماهير أهل العلم، هو ينسبه مع العلم أن نجد أن ما في الكتب يخالف هذا، وأن أخر أهل العلم لم يذهب لهذا القول. فالمسألة هذه أقول مع ما فيها من إشكال وحاجة، يعني أقول أنه لا توجد بحوث فيها الباب كافية، ومن المناسب جدا لو انتدب طالب علم يشعر من نفسه المقدرة لجمع بحث غير تقليدي في مسألة قصر صلاة السفر، وجمع يجمع مثل ما قلت أثار الصحابة في كل دقة مع جمع اللفظ، تحقق من اللفظ، تحقق من الصحة، ويكفينا أن يضبط الأقوال التي توجد في القرن الأول والثاني فقط، مع ضبط الأقوال التي توجد بعد ذلك ودفع كما قلت التداخل. لكن أنا أقول الآن حول هذه المسألة بعض الأشياء لعلها تكون مساعدة في إيضاح المسألة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول الذي نسب الجمهور أن ما ذكره المؤلف أربعة برد مسيرة يومين، وهو يقرب من 88 كيلا بالمقاييس المعاصرة. وأصحاب هذا القول استدلوا بالآثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما القول الثاني أنه مسيرة يوم تام، مسيرة يوم تام، وهذا القول اختاره ابن المنذر رحمه الله، واختاره الأوزاعي وهو القول الذي قلت لكم الآن أنه نسبه للجمهور، يقول عليه عامة أهل العلم رحمك الله، ويقارب يقرب من 50 كيلا تقريبا بمقاييس المعاصرة تقريبا، ربما ينقص قليل أو يزيد قليل. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم. هذا في الصحيح، هذا اللفظ في الصحيح، وهو أقل ما روي في الأحاديث. هذه المسافة هي أقل ما روي في الأحاديث الصحيحة. إذا اعتبرنا أن حديث البريد ضعيف كما سيأتينا، وهذا قول قوي اختيار ابن المنذر والأوزاعي فيه قوة، وهو على كل حال يعتمد على حديث، وهو أقل ما جاء في الأحاديث. إذا اعتبرنا أن حديث المحرم يصلح لاستنباط مسافة السفر منه. القول الثالث: ثلاث فرائض، وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا بحديث أنس صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 300 أو 300 قصر الصلاة، ونص واضح. والشك في الحديث من شعبة ولم يرتفع، من حين شك شعبة إلى اليوم لم يرتفع هذا الشك، كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق سبحان الله، يعني بقي هذا الحديث. ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يمكن إزالة هذا الشك، شك شعبة فشك من بعد شعبة من الرواة إلى اليوم. وهذا أيضا يحتاج تحريف، هل لهذا الحديث طرق أخرى تعين المراد؟ هل هو 300 ولا 300؟ القول إيش؟ الرابع أنه ميل، وهذا مذهب ابن حزم، واستدل على هذا بأن ابن عمر كان إذا خرج ميلا قصر الصلاة، وهو من أهل اللغة، فإذا ثبت أن أهل اللغة يسمون الخروج لمسافة ميل يسمى سفرا، دخل في مفهوم الحديث الشرعي. القول الخامس أنه بريء، واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسافة بريء إلا مع ذي محرم، لكن هذا اللفظ الأقرب أنه شاذ. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في عرفة وهو مسافة بريء. ويقدر بالمقاييس المعاشرة بنحو 22 كيلو. القول السادس أن المسافة لا تقدر، أو أن حد السفر لا يقدر بالمسافة وإنما بالعرف، واستدل أصحاب هذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن قدامة وعدد كبير من المعاصرين، استدلوا بدليلين. الأول أن الألفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص من غير تقييد يرجع في تقييدها إلى العرف. الثاني، الدليل الثاني، أن الصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا متباينا متشعبا، ولا يمكن التوفيق بين أقوالهم إلا بحمل فتاويهم على اختلاف الأعراف والأشخاص. وهذا القول فيه ضعف واضح من وجهين. الوجه الأول أن عددا من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الضابط في معرفة السفر يرجع إلى قطع المسافة، حكوا الإجماع على هذا الضابط، منهم ابن الملقن وغيره، عدد من أهل العلم حكوا أن الضابط لمعرفة السفر هو قطع المسافة، هذا أولا. ثانيا أن نجد الصحابة أيضا ينصون على ضابط قطع المسافة، فابن عباس مثلا يقول فإذا قطع قدر ذلك من الأرض قطع، ويقول أيضا في فتوى أخرى لما سئل عن الطائف قال هي مسافة كذا. هذا نص عن ابن عباس أنه يعني ينظر إلى المسافة، إلى قطع المسافة. الدليل الثالث في ضعف هذا القول أن أهل اللغة يعرفون السفر بأنه قطع المسافة، قطع المسافة. بقينا في الراجح، طبعا كما قلت هي مسألة مشكلة جدا، فالراجح والأسهل مذهب الجمهور أن من قطع هذه المسافة يعني نحو من 88 كيلا، إذا قطعها مسافرا بنية السفر يعني فإنه يقصر، هذا الأحوط وأسهل للناس وإلى آخره. لكن لو أردنا أن نرجح فسيكون الترجيح بين قولين، القول الذي اختاره ابن المنذر وهو مسيرة يوم، والقول الذي يقول شيخ الإسلام أنه لو نبي نحدد بالمسافة لا اخترناه وهو البلد. يعني بين هذين القولين يكون الترجيح، بين هذين القولين يكون الترجيح. كم ذكرنا من قول؟ ستة فقط. السابع مذهب الأحناف لأنه من المذاهب المعتبرة، ثلاثة أيام للحديث لا يحل امرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام. والظاهر أنه بعدد روايات هذا الحديث توجد إيش؟ أقوال. بعدد روايات هذا الحديث توجد أقوال، سواء الروايات داخل الصحيح أو خارج الصحيح، وهذه الأقوال يعني ليست، ربما ليست نصف الأقوال، ربما يعني لو أراد الإنسان أن يحكي كل قول لوصلت الأقوال لعدد كبير جدا، لكن ستجد في الأخير أن الأقوال بينها تداخل، وإذا أزلت التداخل سيبقى عدد كبير من الأقوال ليس بينها تداخل. قول شيخ الإسلام قوي يشكل عليه شيء، وهو أن ابن عباس سئل عن من خرج إلى عرفة فلم يرخص له القصر، يعني في غير الحج، طبعا في غير الحج سئل عن الخروج إلى عرفة، فهذه الفتوى يعني لا تتوافق أبدا مع اختيار شيخ الإسلام، مع أن ابن عباس وابن عمر لهم عناية واضحة بمسائل السفر، لهم عناية واضحة بمسائل السفر، فيعود الأمر إلى يعني أن تجمع الأقوال، ويكاد الإنسان يقول يعني وهو مطمئن أن قطع مسافة يوم تام 50 كيلو أنه يوجب أو من أسباب القصر أو رخصة يسمى مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث يسافر مسيرة كذا، و المذكور في الحديث قد لا يكون ضابط للسفر، لكن لا شك أنه أن من فعله فهو مسافر، فإذا هو يقول صلى الله عليه وسلم تسافر مسيرة يوم، واضح جدا وإحدى الروايات. وهذا من الإشكالات في هذا الحديث، أنه وإن كانت الألفاظ في مسلم وغيره تحتاج إلى تحرير وجمع، وهل قال النبي مسيرة ثلاث أو قال يوم وليلة، أو يثبت الباحث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في أكثر من مجلس، مرة قال يوم وليلة، ومرة قال يوم، ومرة قال ثلاثة أيام، المهم تحتاج تحرير. لكن الآن باعتبار أن هذا اللفظ في مسلم نقول أنه قطع 50 كيلو لا يتوقف الإنسان في أنه سفر، وأن له القصر وأن يترخص شرخ السفر، لأنه أشبه ما يكون منصوص عليه. ولهذا يأتي معنى ما أشرت إليه أن شيخ الإسلام رحمه الله لما قال العرف لا يريد أبدا قصر ما ذكره الجمهور، وهو أنه يريد أن تكون أقل، بل يريد أن تكون المسافة والسفر أوسع مما عليه الجمهور. ولهذا من الخطأ أن نمنع من سافر مسيرة 70 كيلو أو 80 كيلو بناء على احتياط شيخ الإسلام. هو لا يريد هذا، هو يريد توسيع القضية وأنه السفر أوسع مما حده الناس به، ولهذا يرى جواز الجمع في عرفة. هذا صريح قول، يعني كان يقول على الأقل لو سنقول بالمسافة، يقول من خرج إلى عرفة فإنه له أن يقصر. المهم أن الراجح إن شاء الله أن الأحوط الذي يسهل على الإنسان أن يفتي بمذهب الجمهور الحنابلة والشافعية وكثير من السلف اللي هو قطع 88 كيلو، وأن الإنسان لا يجد في نفسه حرجا لو أفتى ب50 كيلو باعتبار حديث تسافر مسيرة يوم. ثم قال رحمه الله: سنة له قصر رباعية ركعتين إذا سار طعام رقبه. قوله سنة له يعني أن القصر سنة وليس بواجب، القصر سنة وليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عنه برفع الجناح: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا يدل على أنها رخصة وليست عزيمة. الثاني، الدليل الثاني، أن من الصحابة من قصر وصح عن جماعة منهم. فالقول الثاني أن القصر واجب. أنا من الصحابة من أتى، أن جماعة من الصحابة صح عنهم الإتمام وليس القصر. القول الثاني أن القصر واجب، وعلى هذا إن شاء الله رباعية بطلة. واستدل على هذا بأنه صح عن عائشة أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر، فهي مفروضة 6 ركعتين. والقول الثالث أن القصر سنة ومن تركه فقد وقع في مكروه، وهذا يختلف عن القول الأول. القول الأول أنه سنة وتارك السنة لم يقع في مكروه، لكن هنا يرى أن الأدلة تقوى على أن ترك القصر مكروه، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا فرق عامر قريته أو في مقومة، اشترط هذا الشرط الأخير للقصر في الصلاة أن يفارق عامر قريته. وسدد على هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 300 أو 300، فقوله إذا خرج دليل أنه لا بد أن يخرج من البلد ليبدأ بالقصر. الدليل الثاني أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في البلد مع أن الحاجة كانت موجودة. الثالث أن الضرب في الأرض يقصد الخروج عن البلد، والآية فيها: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. قول الثاني جواز الترخص برخص السفر في البلد إذا كان عازما على السفر، وهذا القول فيه ضعف وفيه شذوذ، وإن كان مرويا عن أنس، لكن في الحقيقة يعني مثل أحكام السفر مع كثرة سفر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة سفر عمر وبكر وغيرهم كلهم لم ينقل عنهم أبدا أنهم ترخصوا قبل السفر، مما يجعل الإنسان له موقف من هذا القول في الحقيقة، مما يجعله قد يصف بأنه شاف. كما قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. يعني إذا كبر في الصلاة وهو في دار الإقامة ثم سافر قبل أن يخرج من الصلاة، بأن كان في الطائرة مثلا أو كان في السفينة أو كان اليوم وين في السيارة، فإنه يصلي الصلاة على وجه الإتمام. والعكس لو كبر في السفر ثم دخل المدينة فإنه يتم الصلاة أو يكمل الصلاة على وجه الإتمام ولا يقصر. والتدل على هذا بأنه سمع في هذه العبادة ما يقتضي القصر والإتمام فعومل بالأحض أو بالأحوط، عومل بالأحوط وهو الإتمام. وهذا صحيح، وهذا صحيح لأنه في الصلاة هذه ما يقتضي الإتمام وفيها ما يقتضي القصر، وأيهما الأحوط؟ لماذا؟ لأنه سمع مبيحا وحاضر. صحيح. وجه آخر أن الإنسان إذا قصر وهو لا يجوز له أن يقصر بطلت صلاته بالإجماع، ولو أتم وهو ينبغي أن يقصر لكان في صلاته خلاف والجماهير يرون صلاته صحيح. إذن أيهم أحوط أن يتم من هذا الباب؟ ثم قال رحمه الله تعالى أو ذكر صلاة حضر في سفر. إذا تذكر أثناء السفر أنه ترك صلاة في الحضر فإنه يجب عليه أن يتم، حكي إجماعا، حكي إجماعا. والقول الثاني أن له أن يقصر باعتبار أنه من المسافرين الآن، والراجح في الأشكال القول الأول لأنه ثبتت في ذمته كاملة فيجب عليه أن يؤدي ما في ذمته. ثم قال رحمه الله أو عكسها أو عكسها. أو عكسها يعني إذا وجبت عليه صلاة سفر تذكرها في الحضر، فهو الآن من أهل الحضر ولا من أهل السفر؟ من أهل الحضر، لكن الصلاة الواجبة في ذمته في السفر، فيجب عليه عند الحنابلة أن يصلي الصلاة على وجه الإتمام بالنظر إلى حاله الآن، فهو الآن من أهل الحضر ولا ينظرون لقضية أن ما هي الصلاة التي وجبت في ذمته. والقول الثاني أنه يصليها على وجه القصر لأن الصلاة التي وجبت في ذمته هي الصلاة المقصورة، وبناء عليه يؤدي ما وجب في ذمته وهي هذه الصلاة المقصورة. وهذا هو يعني من حيث النظر أرجح، من حيث النظر هو أقوى، لأنه إنما يقضي صلاة واجبة وجبت في ذمته وانتهى وهي صلاة مقصورة. ثم قال وإتم بمقيم. إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس لما أفتى بهذا وأنه قال سنة بالقاسم، ولأن ابن عباس بن عمر خلاف وصنع هذا. والقول الثاني أنه إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقصر، وإن أدرك ركعة أكثر فإنه يتم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا لم يدرك معه ركعة لم يدرك الصلاة. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وهو صحيح، فهو مقتضى الاضطراد في التعامل مع حديث من أدرك ركعة من الصلاة. من خلال سياق هذا الخلاف يعني يظهر والله أعلم أنه لا يوجد من يقول بإيش لا، نعم لا يوجد من يقول أن من صلى مع الإمام ركعة فأكثر له أن يقصر، هذا لا يوجد في حسب ما يتبين لي أنه لا يوجد. وإن كان غالب الناس اليوم يظن أنه إذا صلى خلف المقيم وهو مسافر فهو يقصر، لكن الظاهر أن هذا ليس قولا من أقوال العلم، وإن كان الأمر يحتاج ربما إلى توسع في البحث، لكن على الأقل في الكتب التي تحكي الخلاف المشهورة ليس فيها هذا القول. ثم قال رحمه الله أو بمن يشك فيه. إذا صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم أو مسافر فإنه يجب عليه أن يصليها تامة. لماذا؟ لما تقدم من أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة إذا صلىها إيش؟ إذا صلىها خلف المقيم يجب أن يتم الصلاة، يجب على المسافر أن يتم الصلاة إذا صلىها خلف المقيم، فإذا شك فالأحوط بالنسبة له أن يصلي رباعية. يستثنى من هذا بطبيعة الحال مع الشك، حتى لو مع الشك في استثناء إذا لا أحسن، إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة، سواء كان مقيم ولا مسافر هو سيقصر، لكن إن أدرك ركعة أكثر وشك ولا يدري ولا يوجد قرائن ولا مرجحات هل الإمام مسافر أو مقيم، فالأصل أنه يصليها ماذا تامة، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فتفسدت وأعادها. إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لأي سبب من الأسباب، وأوضح الأسباب أن يصلي خلفها مقيم، ثم فسدت لأي سبب كانتقاض الطهارة، فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا. لماذا؟ يقول لأنه بتكبيره ودخوله في هذه الصلاة وجبت في ذمته رباعية. فنلاحظ أن المذهب تارة ينظرون لما وجب في ذمته، وتارة ينظرون إلى حاله حال أداء الصلاة، أليس كذلك؟ وهذا فيه تناقض في الواقع، إما أن يكون الضابط ما وجب في ذمته، أو يكون الضابط بحسب إيش حاله. فكل مقيم يصلي رباعية مهما كانت الصلاة، وكل مسافر يصلي قصرا مهما كانت الصلاة، هذا بالنسبة لمن ينظر المكان. نحن نقول الضابط الصحيح أنه يصلي ما وجب في ذمته، أنه يصلي ما وجب في ذمته، لكن ننازع في هذه الصورة أنه وجبت في ذمته رباعية، لأن الإنسان لا تلزم ذمته الصلاة لمجرد التكبير فيها، وإنما تلزمه بدخول الوقت بحسب طبيعة حاله مسافر كان أو مقيم. ولهذا نقول هنا إذا فسدت الصلاة فإنه يصليها قصرا، لأنه الآن مسافر وليس بمؤتمن، لأنه الآن مسافر وليس بمؤتمن. ثم قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. إذا لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، أولا لأن الأصل في الصلاة الإتمام، الأصل في الصلاة الإتمام، وثانيا خروجا من الخلاف. القول الثاني أنه لا يلزمه أن ينوي، بل لو كبر ذاهلا ثم أراد أن يقصر فإنه يقصر، لأمرين: الأول عكس دليل الحناب، نقول الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا هو الصحيح. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرارا، ولم ينقل عنه أنه قال لأصحابه انو القصر، فدل على أن هذا لا يجب. هل هذا الدليل قوي؟ ليش؟ لا لا، هل استدلال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد من الناس أقصر صحيح؟ لا أقصد الاستدلال. أيوة لا هذا صحيح. أي صحيح، هو يقول هو هذا، هل هذا صحيح يعني دليل صحيح؟ إيه هو لم ينقل، هو أكيد، لكن الاستدلال ها لا أي صحيح، لكن هل يقول شخصان بما أنه لم يقل لهم أنو والقصر إلى نية القصر لا تجب، هذا الدليل. طيب يعني الاستدلال صحيح. طيب عبد الرحمن أحسن صحيح، يعني استدلال الشيخ هنا يعني قوي في الواقع إذا نظرت إليه، لكن نحن نقول في أشياء كثيرة لم يأمرهم بها ليدل أنها لا تجب، لم يقل لهم أنه صلاة الظهر وهي صلاة الظهر واجبة، لم يقل لهم أنه كذا والنية واجبة، فكيف نستدل بهذا المعنى؟ يعني أنا أتصور أن الاستدلال بهذا الدليل ليس بصحيح، لكن نقول الدليل أنه الدليل الصحيح أن الأصل في صلاة المسافر أنه يقصر. طيب أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، هل خلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة؟ خلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما. إذا كان لا يحتاج أن ينوي القصر فإذا شك لم يضره من باب أولى، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه مسألة الثانية من المسائل التي اشتد فيها الخلاف والتنازع بين أهل العلم. لكن في الحقيقة الأمر في هذه المسألة أسهل وأوضح منه في مسألة المسافات. فالحنابلة يرون أنه إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة قبل اليوم الثامن 4 أيام، ثم في صبيحة اليوم الثامن صلى الفجر في مكانه في الأسطح ثم ذهب إلى منى، فبقي 4 أيام يقصر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه إذا أراد الإنسان أن يجلس أكثر من هذه المدة فإنه يجب عليه أن يتم. وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أمر مقصود، وأنه جلس 4 أيام فقط، وأن الزيادة عن هذه الأيام لا يجوز معها القصر ولا الجمع. وإلى هذا ذهب الجمهور، لكن بينهم خلاف في مسألة هل يحتسب يوم الدخول ويوم الخروج أو لا يحتسب. فإذا احتسبنا يوم الخروج والدخول فتصبح الأيام كم؟ 6، وإذا لم نحتسب هذه الأيام صارت الأيام 4. القول الثاني أنه يجلس، إن جلس 20 يوما فإنه يقصر، وإلا فلا، لأنه صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 20 يوما، ولأن هذا أطول ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الجلوس حال السفر. القول الثالث أنه 15 يوما، وهذا مروي عن ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 15 يوما. والقول الأخير أنه لا حد له ما دام لم يعزم على الإقامة فهو مسافر، مهما كان الغرض من الجلوس في البلد. واستدل أصحاب هذا القول بأنه لا يوجد في السنة أي دليل للتحليل، وأضعف الأقوال وشدها بعدا عن النصوص المذهب، لأنه ذكر كثير من الفقهاء وأهل السير أن توجد جماعة جاءوا قبل النبي بيوم أو بيومين، لم ينبه أحدا منهم أنه فقط 4 أيام، كلهم كانوا يقصرون ويجمعون. فيظهر من خلال التأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جلوس 4 أيام غير مقصود مطلقا، لم يقصده صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكاد يشك الإنسان في هذا. ويؤكد هذا الفهم ويقويه الآثار عن الصحابة، فهذا أنس بعث جابيا إلى نيسابور وجلس 2 سنين وهو يقصر الصلاة، وهذا ابن عباس سأله أبو المنهال، أبو المنهال لما جاء لمكة وجلس لعمل لمدة 1 سنة وأفتاه ابن عباس أن يقصر. ويوجد هذا في التابعين كثير، لكن يهمنا الآن الصحابة. ففهم الصحابة مثل أنس بن عباس لهذه القضية أنها غير محددة، وأن جلوس النبي تارة 20 يوما أو 15 يوما أو 4 أيام غير مقصود، وأنه مدام الإنسان لم يعني يعزم على الإقامة في البلد الذي ذهب إليه فهو مسافر. والصادق إن شاء الله بكل وضوح وعدم تردد القول الأخير، وأنه يقصر مهما بقي في البلد الذي جاء إليه ما دام لم يعزم على الإقامة، وأنه سيرجع إلى بلده ويقيم في بلده مهما طالت المدة مهما كان السبب إلى آخره. ولو كان الإنسان سيقول بالتقدير لكان أوجه الأقوال 20 يوم. ليش 15؟ شو السبب يعني؟ 20 مرة إلى ما أكثر مدة، على الأقل إذا كنا نلتزم بهذه القضية كم جلس النبي، هو جلس إلى 20 يوم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا بودي حتى الذين يكثرون 4 أيام، في حرج على الناس شديد وضيق، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لمدة أطول من هذه المدة، ولا يوجد في النصوص حرف واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يخرج من المدينة ليصل إلى مكة ويجلس فيها قبل اليوم الثامن 4 أيام. فمع كل هذا ومع وجود الخلاف القوي في المسألة، لماذا نذهب لأربعة أيام؟ هو قول معتبر وما في إشكال، لكن أنا أقول مع وجود النصوص التي مدت جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 أيام، لماذا يعني نذهب إلى هذا القول مع عدم وضوح القوة فيه، بالمقابل فيه حرج وعنف على الناس وفيه اضطراب عند القائلين به من حيث حساب اليوم الداخل واليوم الخارج إلى آخره. المهم أن أراد إن شاء الله أن الإنسان أن يبقى أن يترخص برخص السفر إذا أقام ولو طالت المدة. ثم قال: وكان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. إذا كان ملاحا معه أهله وبيته هي السفينة ولا توجد عنده نية للانتقال إلى بلد معين والإقامة فيه، فإنه لا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يترخص برخص السفر لأن محل إقامته أصبح السفينة. والقول الثاني أن له أن يترخص لأنه يقطع المسافات، وهذا حد السفر. والراجح القول الأول، ما دام ليس له بلد ينوي الإقامة به والرجوع إليه. وقوله رحمه الله لزمه أن يتم، يعني في المسائل السابقة، مسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحداشر، إذن في 10 أو 11 مسألة يلزمه الإقامة. وأخذنا الخلاف في بعضها والترديح تارة لما يخالف كلام المؤلف رحمه الله، وإن كان له، كما قال المؤلف رحمه الله، وإن كان له طريقان فسلك بعدهما. بالنسبة لوقت من المعاصر، بالنسبة للناس الذين يشترون البيوت، السيارة التي فيها بيت ويتنقل بين البلدان، هل يصدق عليه أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ إن كان له بيت يرجع إليه فيجوز له، وإن كان ليس له بيت يرجع إليه فهو كالملاح يتم. طيب، لكن سيستمر التنقل بين المدن، يبدو أنه نفس سنصل إلى الفصل. وإن كان له، إذن الحكم أن الذين يتنقلون بهذه السيارة التي فيها بيت ولا ينوون الرجوع إلى بلد معين أن لهم حكم الملاح ولا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما فإنه يجوز له القصر عند المؤلف. كان له طريقان فسلك بعدهما قصر. إذا كان الإنسان مخير بين أن يسافر من طريق أو من طريق آخر فلا يخلو من أن يكون أن تكون مسافة الطريقين مسافة قصر، ولا يظهر أن المؤلف يريد هذا، لأن إذا كان كل من الطريقين له يعني مسافة ومسافة قصر أصبح الحكم واضح ما يحتاج أن ينص عليه. ولذلك يظهر أنه يقصد القسم الثاني وهو إذا كان الطريق الذي سلكه مسافة قصر والطريق الآخر الذي تركه عمدا أقل من مسافة القصر. فالمؤلف يقول أن له أن يقصر ولو سلك الطريق الأبعد ليقصر والظاهر أيضا أن المؤلف يقصد أنه إذا سلك الطريق الأبعد لمجرد القصر وليس له غرض آخر. أما إذا كان له غرض آخر فإنه سيقصر، وهي مسألة واضحة ولا أظن فيه خلاف إذا كان له غرض آخر، لأنه الآن مسافر سفر طبيعي. بقينا في هذه المسألة، إذا سلك الطريق الأطول ليس له غرض إلا أن يقصر، فهل له أن يقصر أو لا؟ عند الحنابلة له أن يقصر، لأنه يصح عليه أو يصدق عليه أنه سافر سفرا مباحا مسافة القصر، وإذا استوفى الشروط فإن له أن يقصر. والقول الثاني أن هذا لا يجوز، لأنه إنما ترك الطريق الأبعد ليقصر، إن نسمينا حيلة خلاص حكمنا عليه أنه ترك الطريق الأطول ليقصر. فهل هذا فهل عمله جائز أو يعتبر كما قال أخوكم حيلة، والحيلة لا تستباح بها الرخص؟ في تردد يعني هل هذا العمل إذا خرج ليس له غرض إلا أن يفطر ويصلي الرباعية الثنائية فقط ليس له إلا هذا الغرض، وهل يستوي هو ومن لم يسافر أصلا إلا ليترخص في رخص السفر؟ إن قلنا هو يشبه من لم يسافر أصلا إلا ليترخص، فإنه واضح أنه لا يجوز له أن يترخص وعليه أن يسلك هذا الطريق ولا يترخص. وإن قلنا بينهما فرق، ففي الصورة الأولى إنما أنشأ السفر ليقصر، وفي الصورة الثانية هو سيسافر بكل حال لكنه سلك الطريق الأبعد ليقصر. لكن يعني في الواقع أنه قد نقول هو يشبه من أنشأ السفر ليقصر. لماذا؟ لأنه لو ذهب مع الطريق الآخر لم يعتبر إيش؟ مسافرا أصلا. صحيح أنه خرج، معنى الخروج موجود والانتقال، لكن السفر الشرعي سيكون عندما يسلك هذا الطريق، فهو لم يسلك هذا الطريق إلا ليفطر، فكأنه لم ينشئ السفر أصلا إلا ليفطر. واضح ولا غير واضح؟ فهي قضية تحتمل، و يعني الأحوط لا يسمع بلا شك، يعني أن يسافر بالطريق الذي أيسر له وأهيأ له، وأن لا يسافر مع الطريق الطويل لمجرد الخطر. لكن عند الحنابلة لو فعل فله أن يقصر ولا حرج عليه، وإن حبس ولم ينوي إقامة، إذا حبس في بلد من البلدان سواء حبس في الحبس أو حبس بالمرض أو حبس بأن أمر أن لا يخرج إلا بعد إتمام عمل معين، لو تركه لترتب عليه ضرر أو فصل من عمله أو نحو هذا، فهذا بمعنى الحبس، هذا بمعنى الحبس. أو إيش؟ أحسن، أو ذكر صلاة سفر في آخر، إذا ذكر صلاة سفر في آخر فإنه يصليها قصرا، لأنه الآن الواجب في الذمة وطبيعة حاله كلاهما يدل على القصر، لأنه مسافر والصلاة التي في ذمته صارت صلاة قصر، فأجاز له في هذه الحالة فقط، في هذه الصورة فقط أن يقصر رحمه الله. إذا نرجع فنقول إذا حبس بأي سبب من الأسباب السابقة إلا أنه لم ينوي مع ذلك الإقامة في هذا البلد فله أن يقصر أبدا كما قال المؤلف، يعني مهما طالت المدة، لأنه لم ينوي الإقامة أصلا ولا يدري متى يخرج. فالإنسان إذا بقي في بلد لا يدري متى يخرج فإنه لا يتقيد بالأربعة أيام حتى عند الحنابلة، بل له أن يقصر قيلة مكثه لأنه مسافر لا يدري متى يخرج. وحملوا جميع النصوص التي فيها الزيادة على أربعة أيام على هذه الصورة، حملوها على هذه الصورة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، فالحكم نفسه أنه يعني له أن يقصر أبدا، لأنه لا يعتبر مقيم وما زال مسافرا، وإذا لم يعتبر مقيما فإنه يجوز له أن يقصر. ولا يتقيد بقيد لبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي تبوك أكثر من 4 أيام لأنه لا يدري متى يخرج، ولأن ابن عمر لما حبس في أذربيجان بالثلج بقي 6 أشهر يقصر لأنه لا يدري متى يخرج. فدلت هذه النصوص والأثار على حكم هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.